أهلت فلبتها المعانين بابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في شرح الشاطبيه. رحبوا بفضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله شيخنا. حياك الله. اهلا بكم. مرحبا مرحبا. ادعينا مشاهدينا الاعزاء من مخارج الحروف واخر ما تحدثنا عنه الغنه مخرجها الخيشوم، ولكن اما ان الغنه هي يعني نتحدث عنها في المخارج عندما نتحدث عن المخرج الإجمالي وهو الخيشوم، ونتحدث عنها أيضا في الصفات. وهذه الحلقة نشرع بإذن الله في الصفات، وأعيد البيت الذي قرأناه في الحلقة الماضية عن الغنة ليتم الشيخ حفظه الله الشرح في هذا البيت. يقول الناظم كما هو أمامكم: وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هنا ذكر لنا أن مخرج الغنة من الأنف، إذا قال وغنة تنوين يعني كما يقول في الأنف يجتلى، يعني العلماء يقولون الغنة أين جاءت خبرها يجتلى، يعني هي تكشف تظهر في الأنف عندما تخرج من مخرجها. عندما تخرج من مخرجها. نعم. هنا الحقيقة أود كما ذكرت في الحلقة السابقة أن أبين بين أميز بين الحديث عن الغنة بمخرجها والغنة بصفتها. الغنة يقول الحقيقة من أهم الأحكام التي يقرأ بها القارئ ويتقن قراءته من خلالها، وحتى قال العلماء إن الغنة زينة القراءة، فقراءة بلا غنة ستكون فيها نوع من النقص والضعف في الأداء والقراءة. الغنة صوت يخرج من الخيشوم لا علاقة للسان به كما يعرفها العلماء بهذا التعريف. هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم يكون على النون ومعها التنوين أو الميم، والتنوين في الحين حيث اللفظ هي عبارة عن نون. لذلك لما عرف العلماء التنوين قال التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا وتفارقه وقفا وخطا. هذا إذن التنوين عبارة عن نون ساكنة. نعم. فالتنوين والنون الساكنة هي حرف واحد، والنون الساكنة والميم هذان الحرفان هما حرفا الغنة، هما حرفا الغنة. أوه. الآن ماذا يريد من الشيخ؟ نقول غنة التنوين والنون وميم إن سكننا، هذا شرط، إن سكننا في الأنف يجتلى. يعني الغنة موجودة في الأنف في حالة السكون دون الإظهار، دون الإظهار، ولذلك قال ولا إظهارة، ولا إظهارة. هذه طبعا في تركيب البيت الحقيقة فيه نوع من الانتباه، يعني هناك يعني حالات تكون فيها غنة. بارك الله فيك. حالات، لا، حالات تظهر الغنة من الخيشوم، وحالات تظهر الغنة من مخرج النون أو الميم. فهنا يقول يعني غنة تنوين ونون وميم إن سكننا في الأنف يجتلى، في حال سكونهن، يعني مع المبالغة فيها اللي هو النون المشددة والميم المشددة والمخفاة والمدغمة. والمدغمة هذا في الأنف. ما الذي خرج هو الإظهار، قال ولا إظهارة. نعم. دون الإظهار أو المتحركة المظهرة، سواء كانت ساكنة مع حروف الحلق أخي هاك علما حاز وغير خاسر، أو كانت مظهرة بحركتها مثل نقول ما يلفظ ما هذه في هذا، يعني يكون الخيشوم في هذه الحالات شريكا للمخرج، يعني يكون شريكا في أصل الغنة. يعني أصل الغنة تكون موجودة مصاحبة له، لكن العلماء يقررون هنا أنه إذا لم تكون مظهرة أو متحركة فإن مخرج الغنة عندئذ يكون من مخرج النون إن كانت مصاحبة للنون، ومن مخرج الميم وهو الشفتين إن كانت مصاحبة للميم. هذا طبعا الذي منطوق البيت. فلذلك هنا أردت أن أبين الغنة صفة مصاحبة للنون والميم، ولذلك يعتبرها العلماء من الصفات اللازمة التي لا ضد لها، لا تنفك عن هذه، لا ضد لها، مع أن ابن الجزري في مقدمته لم ينص عليها، إلا أن العلماء يقولون من خلال حديث الشاطبي عنها ومن خلال حديث العلماء عنها الغنة والخفاء صفتان ملازمتان لحروفهما. لكن الذي أقول إن الغنة هي صفة لازمة للحرف بأصل الغنة، هنا أريد أن أفرق بين أصل الغنة وإشباع الغنة. نعم. بعض العلماء يقول أنت لا نعطي الغنة إلا إذا كان الحرف مشددا أو إذا كان الحرف مدغما أو إذا كان الحرف مخفيا. هنا يا إخواني المقصود بقولهم هذا أني لا أعطي غنة مشبعة، الغنة المشبعة التي هي غنة مشبعة بعضهم قدرها بحركتين، وطبعا هذا المتأخرين، لكن هي مسألة غنة، الغنة المشبعة المقصود بها أن أزيد على أصل الغنة، أن أزيد على أصل الغنة. يعني لما يكون غنة مظهرة يقول أنعمت عليهم، أنعمت، أنعمت، هذه قال ولا إظهار، يعني ليس في، ليس في الأنف يوجد المفي. لكن إذا كانت مدغمة أو مخفاة أو مغنى بطريقة حرف نون المشدد والنون المشدد ستكون الغنة هنا مشبعة، فأقول فلما قضى إن الذين قالوا قل أعوذ برب الناس، هذه الغنة المشبعة. نعم. الغنة المشبعة بعد حصرها في أحكام النون والميم موجودة في 7 مواضع: النون المشددة، الميم المشددة، الإدغام بغنة في يوم أو ينمو، فمن يعمل، القلب على عند حرف الباء، من بعد ما، الإخفاء عند الحروف 15، وفي الإدغام الشفوي الميم مع الميم لهم ما يشاءون، والميم الساكنة مع الباء له الإخفاء الشفوي هم به يؤمنون. في هذه المواضع 7 الغنة مشبعة، الغنة مشبعة يزاد على أصل الغنة فيها فتكون غنة مشبعة قدرها بعض العلماء للحركتين، ما عدا هذه المواضع غنة تكون فيها أصل الغنة ومخرجها كما يقرر الشاطبي من مخرج الحرف المصاحب له وهو مع النون في طرف اللسان أو مع الميم من بين الشفتين مع جريان صوت خفيف خفي لها، بدليل أننا لو أغلقنا الأنف لاختفى هذا الصوت ولاختل منطق الحرف الذي تخرج معه، ودل ذلك على أنها صفة ملازمة لهذه الحروف، والله أعلم. نعم. طيب انتقل البيت الذي يلي. نعم. يقول فيه الناظم وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بلا الضاد أشملا. نعم. هذا أيضا فيه كما قلت في الحلقة الماضية مسألة اللف والنشر المرتب. إيش معنى هذا؟ معنى هذا لما أقول مثلا جاء الطلبة المجتهد والنشر، أعني مثلا علي ومحمد ومحمود مثلا، فأعطي للأول الصفة الأولى والثاني الصفة الثانية وللثالث الصفة الثالثة. الآن لما قال وجهر ورخ وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بلا الضاد أشمله، هذه الحقيقة أعطاني الصفات التي سيذكر الآن بعد هذا البيت أضدادها مع إعطاء الضد بحروفها. نعم. وهذا كما قال ابن الجزري لما قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، والضد قل، ثم بدأ قال مهموس وفحت وشخص سكت. نعم. نفس الطريقة. نعم. يعني هنا تبعها طبعا الشاطبي، والشاطبي أقدم من ابن الجزري، فأقول إن ابن الجزري يعني كأنه تأثر بالشاطبي رحمه. نعم. الله في هذا في هذا الموضوع. نعم. والشاطبي من شيوخه. نعم. طيب شيخنا ما هو الجهر؟ ما هو سيدي هنا الصفات هذه أولا هي الصفات التي يسميها العلماء الصفات المتضادة لها ضد. الصفة أولا هي الصفة كما عرفنا المخرج عارف الصفة، الصفة هي ما قام بالشيء من المعاني سواء كانت هذه المعاني حسية أو معنوية، أقول فلان كريم، أقول فلان أبيض، أقول فلان كذا إلى آخره. فالصفات هذه يعني أن أصف المخرج. الآن عندما نخرجه من مخرجه الأصلي نحتاج بعد إخراج هذا الحرف من أن نكسوه بصفاته التي يستحقها حتى يتميز بهذه الصفات عن غيره. ولذلك عن غيره الذي يخرج من نفس المخرج ربما بالذات بالذات. ولذلك العلماء يقولون هناك فوائد للصفات، أهمها أنني بالصفة أميز الحرف عن مثيله، والفائدة الثانية أنني بالصفة أعطي الحرف جمالية في الأداء. فالحرف الذي يكون مفخما إذا لم أفخمه سوف يكون ممجوجا. والخالدين وما أدراك مثلا، هذا أعطيت صفة غير لائقة غير به، الصفة التي يستحق التي يستحق والتي تليق به. فلذلك الصفة تميز الحرف عن مثيل عن مجانسه، وتعطي الحرف جمالية في الأداء، كما أنها تعطيه الطريقة الصحيحة في نطقه التي نطقها به العربي الفصيح. وبعض الصفات شفنا إذا لم نأتي بها الحرف لا يسمع له صوت أصلا. يعني صحيح. إذا قلنا مثلا فتنة ولم نهمس التاء، فتنة إذا لم نهمس التاء لن يسمع صوت طبعاً لهذه التاء أصلا. ولذلك توضيح الحروف هذه من فوائد الصفات أيضا، توضيح الحروف إنما يكون بإعطائها الصفة الصحيحة. يعني أنا لما أحقق المخرج أنا نطقت الحرف من مكانه، لكن لما أعطيه الصفة وضحت هذا الأداء الحرف في سمع السامع حتى وصل إليه. قالت ما سمعنا تاء، قالت جريان النفس هذا اللي هو الهمس أعطاني وضوحا للتاء. صحيح صحيح. فالآن والضدية هنا تعني المكملة. علماء المنطق يقولون الضدان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان عن الشيء الواحد في آن واحد. صحيح. هذا. والآن نحن نتكلم أول مجموعة من مجموعات الصفات، مجموعة الصفات المتضادة. إذن الضدان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان عن الشيء الواحد في آن واحد. أقول هذا الكأس موجود، إذن أنا نفيت عنه صفة العدمية. فلا يكون موجودا ومعلوما في آن واحد. أين الإبريق؟ فتقول غير موجود، الإبريق مفقود، نفيت عنه صفة الوجودية. وأعطيت الليل والنهار ضدان. إذا قلت أنا الآن في هذه اللحظة مثلا في ساعة من ليل، نفيت عن هذه اللحظة من هذه وجود الشمس. وجود الشمس تماما. نعم. الآن كيف نوظف هذا المعنى وهذا المفهوم في الصفات المتضادة؟ الصفتان المتضادتان إذا وجدت إحداهما في الحرف يجب قطعا أن تنتفي الثانية الأخرى. فلذلك أقول الجهر والهمس صفتان متضادتان. إذا أعطيت الجهر للصفة لحرف نفيت عنه صفة الهمس. الشدة والرخاوة متضادتان بينهما التوسط. الاستعلاء والاستفال متضادتان. الإطباق والانفتاح متضادتان. والإذلاق والإصمات متضادتان. هذه الصفات المتضادة كل صفة مع ضدها يتقاسمان حروف الهجاء 28. فالحرف إما أن يكون في الصفة أو في ضدها، ولا يجوز أن تنفى عنه كلا الصفتين. ولذلك أخي أحمد الآن لما إحنا ننتهي من حديثنا عن الصفات المتضادة، كل حرف من حروف الهجاء يجب أن يأخذ كم صفة؟ واحدة من هذه الصفات من العشرة. من العشرة خمسة. نعم. يجب أن يكون لكل حرف من حروف الهجاء خمس صفات لا أقل ولا أكثر. يعني مجهور أو مهموس بالضبط، رخو أو شديد أو سيأخذ صفة من الصفتين من العشرة، منفتح أو مصمت، مستفل أو مستعلي، واضلق أو إذا يأخذ كل حرف خمس صفات من الصفات المتضادة التي سيبينها. الآن بالنسبة للتعريفات، طبعا الجهر المقصود بالجهر هو الإعلان في اللغة. في الاصطلاح هو أن أنطق الحرف دون جريان في النفس، لذلك هو يعني عدم جريان النفس، انحباس النفس عند الحرف عند النطق بحرف الحروف الهواء المجهورة، الهواء الهواء الذي يخرج من النفس. بينما الرخاوة جريان الصوت عند النطق بحرف من حروفها، جريان الصوت عند الحرف. الانفتاح تجافي طائفة من اللسان عن أن تضرب وتلتصق بسقف الحنك العلوي، لأن هي مضادة لإيش؟ لصفة الإطباق. الاستفال انحطاط اللسان في أسفل الفم بحيث لا يرتفع اللسان إلى جهة سقف الحنك العلوي عند النطق بالحروف المستفرة، وعكسه الاستعلاء. وعكسه الاستعلاء ارتفاع اللسان إلى جهة سقف الحنك العلوي ارتفاعا ليس بالضرورة أن يصل إلى الالتصاق، لأنه لو وصل إلى الالتصاق لكان مطبقا، بل إنه في هذه الحالة يكون مستعليا. هذه الأضداد. وطبعا هنا لم يذكر الشيخ صفة الإصمات، والإصمات ليست صفة تطبيقية، وإنما هي صفة معرفية تعني عند العلماء أنه يمنع أو منع تكوين كلمة رباعية أو خماسية الأصول العربية من حروف الإصمات وحدها دون أن يكون معها على الأقل حرف من حروف الإذلاق اللي هي فر من لب، كما سننبه عليها بعد ذلك إن شاء الله. هذه إذن عندي الصفات التي هي ضد للصفات التي سيذكرها الآن مع حروفها. الآن لو أحد سألني ما حروف الجهر، رويدك علينا حتى نعرف حروف الهمس. ما لم يذكر في الهمس فهو حرف مجهور. حروف الرخاوة، رويدك حتى نسمع الحروف الشديدة والمتوسطة، فغير هذه الحروف تكون حروفا رخوة، وهكذا سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، البيت أقرأ بيتين معا. يقول فيهما الناظم: فمهموسها عشر حثت كسف شخصه، أجدت كقطب للشديدة مثلا، وما بين رخو والشديدة عمرو نل، وواي حروف المد والرخو كملا. والرخو كملا. بيتان. نعم. الآن هو أعطاني صفة الهمس التي هي في أول، قال هناك الجهر أعطاني ضد الجهر اللي هو الهمس. الهمس جريان النفس عند النطق بحرف من حروفه بحيث يسمع له أثر السامع، كما مثلنا قبل قليل في التاء المهموسة، قالت إك إف. هذا الهواء الذي يجري عند النطق بها يوضحها. قال هنا حثت كسف شخصه، وقال ابن الجزري فحثه شخص سكت. على كل حال المقصود بها هذه الحروف كم حرف يا شيخ عماد؟ 10. نعم. 3 و3 6 و4 10. نعم. 10 حروف مهموسة، إذن بقية الحروف مجهورة ولا يجري معها النفس. يعني لاحظ الآن الفرق بين الخاء والغين مثلا. الخاء مهموسة، الغين مجهورة. يقول مخمصة مخ، بينما يقول مغضوبي مغ، ما في. لو نطقت كلاهما رخو من نفس المخرج، وكلاهما رخو، لكن الذي يميز فيه بين الخاء والغين أن الخاء مهموسة والغين مجهورة. يعني لو تذوقنا الحرف يا شيخنا ونطقنا بالغين وهي حرف مجهور وغير مهموس، إذا قلنا ثم دفعنا بالهواء بقوة وثبتنا على نفس المخرج ستخرج الخاء لا شك. خاء. نعم. إذا يعني اندفع هذا الهواء. صحيح. ويحضرني هذا يعني حقيقة في حالة من الحالات عندما كنت أقرأ، أحد الإخوة ضارب عنده مخرج الغين ولا ينطق الغين إلا خاء. نعم. أقول له يا أخي هذه خاء، يقول لي ما أعرف، هذا لساني عريض وما أقدر أنطقها إلا خاء. وهو يقرأ بالدور مع زملائه، جاءته آية كلها غينات، كل هذه الآية قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال لي أنت قاصدني؟ قلت والله لست قاصدا لك، لكن القرآن الكريم يعني حتى تتعلم. وبالفعل بعد ذلك عمل دربة ورياضة من فضل الله عز وجل حتى ضبط، فبدأ يميز بين الخاء والغين. جميل. لأنه لما الإنسان أحيانا يسألني بعض المعلمين أنه كيف لي أن أن أن أن أصحح هذا المخرج، يعني في خطأ عند الطلاب، تقول لي يا أخواني صف المخرج وطبقه أمامه ووضح له الفرق الذي بين الحرفين. يعني الخاء والغين مثلا حاجة مهمة، يعني الخاء والغين، الخاء مهموسة والغين مجهورة، مع أن الخاء والغين كلاهما مستعلم، كلاهما من نفس المخرج، في الاستعلاء مفخمات. نعم. ولكن الذي يفرق فيه بينهما الهمس والجهر. طيب يا شيخ، يعني نحن ذكرنا الآن مثلا المهموس ولم نذكر الجيم من ضمن هذه الحروف، يعني مجهورة، يعني حتى تتحول المعلومة التي نتلقاها الآن إلى معمولة عملية كيف. نعم. نطبق الجيم حرف غير مهموس مجهور، فعندما ننطق به ينبغي أن لا يكون هناك أدنى جريان طبعا. للنفس أثناء. وهذا الذي يقع به بعض الذين يقرؤون يقول إج إج، أول شيء أعطاها رخاوة أعطاها صارت رخوة رخوة ومهموسة. ومهموسة، بينما هي إج. وجاء المعذرون، لما ننطق بها من وسط اللسان نخرجها حرفا مجهورا وحرفا شديدا فيه انحباس في الصوت، في انحباس في الصوت، في أجد قد بكت أو أجد أجد أجدت كقطب، يعني هذه هذا بالنسبة للصفة الأولى اللي هي الهمس. الهمس وضدها الجهر. ضدها الجهر اللي هي أجدت كقطب، اللي هي قطب جد. لا هنا نتحدث عن الشديدة. الشديدة أجد. نعم. الآن الشديدة اللي هي هنا نتحدث عن الشدة والرخاوة. طبعاً طبعاً. وما بينهما. يعني الآن خلصنا من الهمس والجهر. صفتان متضادتين. جميل. الآن الشدة والرخاوة. الشدة هي انحباس في الصوت عند النطق بحرف من حروفها المجموعة، هي حروف ثمانية، هي قطب جد تكأ، أو هنا أجدت كقطب، يعني حروف القلقلة مع الهمزة والجيم والدال والهمزة والكاف والتاء. أجد قط بكت. أجد قط بكت. نعم. يعني أجدك تطبق، أنا دائما أقول للطلاب أجدك تطبق. نعم. يعني الهمزة والكاف والتاء مع قطب جد. يعني قبل قليل تحدثنا عن الهمس والجهر، قلت يجري النفس أو ينحبس النفس، والآن شيخنا قل ينحبس الصوت. الصوت هناك الهمس والجهر علاقتها مع النفس. الشدة والرخاوة والتوسط علاقتها بالصوت، والفرق بينهما النفس ليس بالضرورة أن يخرج معه صوت، وهذا أيضا أنبه على خطأ يقع به بعض القراء فيأتي بالتاء مع صوت كأنها سين، قالت لأنه خفض مخرجها حتى وصلت ما بين الثنايا. نعم، أنا لا أطلب من القارئ عندما يأتي بالهمس أن يأتي بصوت، أنا أريد من أن يأتي بنفس. ولذلك من اللطائف أنهم أسموها همسا، لأن الهمس في اللغة معناها الخفاء. وأنا تأملت هذا، لماذا سموا هذه الصفة همسا؟ قال لأنه يعني الهمس الكلام في خفاء، فكأن كأنهم يريدون من القارئ أن لا يعلي بها صوته، أن لا يرفع بها صوته، فلا نريد من التاء أن تصبح سينا. قالت، إنما يقول قالت، همس خفيف. نعم. لطيف مهموس. هو شيخنا الحروف الشديدة، الحروف الرخوة تقريبا ربما يكون كلها مهموسة، إلا الحروف الرخوة كلها مهموسة ما عدا الكاف والتاء. لا الرخوة، لا الكاف والتاء أصلا شديدة. أيوة الحروف الرخوة، قصدك الحروف المهموسة كلها رخوة. أي نعم، هذا الذي أقصد، على أن كلها رخوة عدا الكاف والتاء. نعم. والهمزة، الهمزة شديدة. الهمزة شديدة. همزة شديدة. نعم. يعني فحثه شخص سكت. كلها رخوة إلا الكاف والتاء. إلا الكاف والتاء. الآن الشدة انحباس في الصوت. نعم. والنفس والهمس جريان في النفس. نعم. الآن السائل يسأل، طيب هناك قلنا سكت، وهنا قلنا بكت، يعني كت الكاف والتاء اجتمعت فيها الهمس والشدة، كيف أجمع الصفتين معا؟ الجواب على ذلك، كان شيخنا الله يحفظه الشيخ تميم الزعبي يقول الهمس بعيد الشدة، بعيد الشدة. يقول أكبر، أولا ينحبس الصوت ثم يجري النفس، وهذه الحقيقة أخذته عنه. هذه ملاحظة دقيقة جدا. نعم، دقيقة في الأداء، يعني حتى لا يلفظ التاء كالسين. تمام. هنا يعني مثلا يقول مثلا قالت انحبس الصوت للحظة ثم يجري النفس. اي نعم، جميل. الله جميل. أكبر ومكر أولئك، لاحظ، ومك انحبس الصوت، ما ظل الآن لولا الشدة لما ظهرت الكاف يا سيدي، لولا الهمس لما ظهرت الكاف. صحيح. لا يسمع لها صوت. الآن حروف الشدة أجد قط بكت حروف ينحبس عندها الصوت، فالكاف والتاء يظهرها الهمس، والهمزة يظهرها شدة القطع، جاء وما يسمى بالنبر. نعم. وقطب جد منها، لأنها قطب جد من حروف الشديدة، تظهرها القلقلة كما سيأتي. طيب أجدت كقطب للشديدة مثلة، وما بين رخو والشديدة عمرون. هذه هنا الحقيقة الصفات الشدة والرخاوة الشدة قلنا انحباس في الصوت، نعم. انحبس الصوت عندها تماما أجد قط بكت، بقية الحروف رخوة، لكن بين الشديدة والرخاوة لن عمر أو عمرو نل اللي هي الخمس حروف هذه، اللام والنون والعين والميم والراء. نعم. هذه الحروف يا سيدي، الحروف هذه الحقيقة فيها جريان للصوت ولكنه غير كامل، جريان الصوت فيها غير مكتمل كالحروف الرخوة. كالحروف تمام. الرخوة، يعني لما أقول مثلا أمثل حرف الرخوة تقول إش، لو أعطيته سيمتد الصوت معه دون انقطاع، لكن لا أستطيع أن أقول إلا بشق الأنفس، لكن لما أنطق بها النطق الطبيعي سأقول ال، يعني المخرج مضيق عليه لاحظ بحيث الصوت ال، شو اللي صار؟ سمعنا صوت ثم اختفى، تلاشى، إم تلاشى، اع تلاشى بطبيعته، نعم. لأن هذه الصفة لازمة ذاتية، الصفات لازم مناسبة، بعض العلماء يسميها الصفات الذاتية. نعم. فلن عمر أو عمرو نل لن، إذا نطقت بها بالنطق الطبيعي لن يكون هناك ما في الحروف الشديدة الرخوة من جريان كامل في الصوت، نعم. وإنما يجري الصوت معها بعض جريان. الحروف الشديدة يعني يضيق، يقفل المخرج تماما فلا يجري معها الصوت، والحروف الرخوة يكون منفتح الصوت يعني يجري، يجري مع الصوت، وبين الشدة والرخاوة يكون له جاريا أحسن كما الحروف لنعمر. الرخوة. نعم. هنا الملاحظ أرجو أن ننتبه إلى الحروف الرخوة، حروف الرخوة من جملتها الضاد، الضاد حرف رخو، وأنا الآن منبه في تنبيهات مهمة جدا أثناء القراءة، بعض الناس عندما ينطق حرف الضاد ينطقه شديدا، يقول وللضال، يفكر انه اعطانا ضاد، هذه مش ضاد، هذه طاء، هذه طاء، وللضال ليس، لذلك جريان الصوت يا اخواني لما انطق الضاد لابد ان يكون معه جريان في الصوت، قول ولا شوف الصوت، هذه نعم. الاستطاله، ولا طبعا انا الان بجري الصوت بس مشان اوضح، مش انا ما بنطق بهذا الاتساع، نعم. لكن هو يجري معها الصوت عند النطق به، ولا سبب جريان الصوت رغم أن الحرف أن المخرج مقفل، هل هو استطالة هذا أحسنت المخرج؟ لصفة الاستطالة التي ستمر معنا بعد قليل، نعم. لطول مخرج الضاد، مخرج الضاد من حافة اللسان اليمنى واليسرى كما ذكرنا في المرة الماضية، حافة طويلة، فحتى أتمكن من وضع الحافة على الأضراس أعطيتها صفة الاستطالة. طيب، التي يبدو ستمر أن سنقف عند الضاد وقفة، لكن بعد أن ننهي يعني عندما نصل إليها. نعم. وواي حروف المد والرخو كمل، والرخوة أو الرخو كمل. تمام. نعم. يعني هنا أضاف، هنا إضافة، أضاف لنا إضافة. نعم. جميلة. أنا دائما أقول لما أشرح الصفات من المقدمة أقول ترى أين حروف المد في الموضوع؟ نعم. أعطانا هنا واي، واي المقصود بها هنا حروف المد والرخوة كملة، حروف المد بالإضافة إلى الحروف الرخوة اللي هي الباقية، كل هذه الحروف حروف الرخوة. أي نعم. حروف رخوة. رخوة. حروف الرخوة يعني يجري معها الصوت قاش في الصوت. إذا كان هذه لا يجري معها الصوت، الذي يجري نعم معها الصوت؟ بالضبط هذا. نعم. هذا بالنسبة لما في هذا البيت. طيب يا شيخنا، نقف عند هذا الحد. سؤال الحلقة، سؤالين. سؤال الحلقة، السؤال الأول عرف الغنة وبين مخرجها حال كونها مشبعة أو غير مشبعة. السؤال الثاني عرف الضدية وبين الصفات المتضادة وحروف كل منها بما أخذت مستدلا لما تقول الشاطبية. طيب شيخ، جزاك الله خيرا، بارك فيكم. ما زلنا مشاهدينا الاعزاء في صفات الحروف، فتابعونا في الحلقه القادمه، هناك معلومات مهمه ودقيقه ينبغي ان نتابعها باذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ولكنها تبغي من الناس كفاها اخا ثقتي يعفو ويبغي تجملا، وليس لها الا الذنوب وليها، طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الله.